الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل تتداخل مع أذكار صلاتي الفجر والعصر؟ بمعنى الأذكار المشتركة بينهما، هل تجزئ بعضها عن بعض مثل قراءة آية الكرسي والمعوذات بعد الفجر أو بعد العصر؟ هل يكتفى بها عن إعادتها عند قول أذكار الصباح والمساء؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى، والأولى فصلهما، يعني أنهما تتداخلان. يقول الناظم: وإن تكن عبادتين كبرى وثاني العبادتين صغرى في الوقت من جنس هديت أدخلي صغراهما إن شئت أو فلتفصلي. وبناء على ذلك تعرف أيها السائل جواب سؤالك إن شاء الله، وهو أن الإنسان مثلا إذا صلى صلاة العصر ثم قرأ بعدها ما يشرع قراءته من آية الكرسي لحديث أبي أمامة وحديثه حسن، أو قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإذا كانت هذه فقراءة هذه الأذكار المعينة يجتمع في حقك فيها مطلوبان: مطلوب على أنها من جملة أذكار أدبار الصلاة، ومطلوب على أنها من جملة أذكار المساء أو الصباح مثلا إذا كنت في صلاة الفجر، فحينئذ يجتمع في حقك مطلوبان: أنت تقرأها مرة واحدة، فإذا نويت بقراءتها تحقيق المطلوبين جميعا فإنهما يتداخلان لهذه القاعدة. فإذا قرأت آية الكرسي بعد صلاة المغرب مثلا فإنها يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فإذا يكتب لك بقراءة واحدة الأجران جميعا: أجر تحقيق السنة في قراءتها سرا فيما بعد الصلاة، وأجر قراءتها في الليل فهي من جملة أذكار الصلاة وأذكار المساء. لكن الأولى فصلهما كما قرر الفقهاء حتى يعظم أجرك، وكل حرف تقرأ به حسنة فحينئذ فصلهما أولى، فتقرأها أول مرة على اعتبار أو نقول بنية أنها من أذكار الصلاة البعدية، وثم تقرأها مرة أخرى على أنها من جملة أذكار المساء. فإن قرأتها مرة واحدة بالنيتين أجزأ ذلك وتداخلا، وإن فصلتهما فهو أولى، والأمر في ذلك إن شاء الله واضح. ولذلك احفظ هذه القاعدة تعرف بها حل إشكالات كثيرة: أي عبادتين اجتمعتا في وقت واحد ومن جنس واحد فإنهما تتداخلان، والأولى فصلهما، فإن جمعت فلا بأس، وإن فصلت فهو الأفضل، والله أعلم.